أما أن نقعد وننكف عن مواطن البيان والبلاغ وننكف عن مواطن البيان والبلاغ والأمر والنهي والتوجيه والدعوة ثم نزعم أن هذه الغربة فهذا من سوء الرأي وضعف التدبير. إن التعلل بالعجز والضعف وقصور الآلة وقلة الكفاءة ليست مسوغات حقيقية لترك ميدان الدعوة والتوجيه واعتزاله، لأن من هؤلاء المعتزلين المعتذرين بالضعف والقصور من ينتقدون كثيرا من القائمين على هذه المجالات ويزرون بهم ويتنقصونهم، وهذا دليل على أنهم لم يتركوا الميدان لمن هو أكثر منهم وأقدر وأعلم وأنزه قصدا وأقوم مسلكا، بل لمن هو أقل وأضعف وأجهل باعترافهم هم. وكثيرا ما تلتبس المثبطات الشيطانية المغرية للراحة والقعود بالرغبة في معالجة الأعمال المريحة الهادئة كالقراءة والبحث والعبادة ونحوها، وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وهضمها وازدرائها حتى لا تبدو هذه الأمور لصاحبها نوعا من الزهد السلفي الصحيح وما هي منه في شيء، بل المتبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين الحريص على دفع الغربة عن نفسه وعنهم هو من يبذل ما عنده من العلم والفهم والفقه ولو قل دون أن يدعي ما ليس له، وهو من يزاحم أهل الضلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك مع حرصه الشديد على سلامة نفسه من التعلق بالدنيا والجاه والمكان عند الناس وجهاده لها في ذلك. لكن مجرد ملاحظة، ألا ترون أن هذا الكلام هو نفسه لكن بصورة أخرى تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها؟ هو بلا شك أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا بكل شماتة من كلام، ولذلك بدنا ننتظر لنهاية المطاف. صار تكرار شيخ، مش تم فقط بل صار تكرار. يا أخي قلت هو يعني قاري الموضوع من قبل. أنا قلت كله قرر شيخنا. أنت إيه؟ ما لي خلينا نأخذ رأيك. انتهى لسه الموضوع ولا بعد؟ أظن الكلام اللي باقي هو نفسه اللي فيه. لا مو مش نفسه، يعني في كلام نكمل الفقرة وبعد ذلك نعلق. يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنه ليس عليه نقد، لكن أقول نكمل كلامه ونقول فقرة وبعد ذلك نشوف الكلام. لكن أنت بتقول بارك الله فيك، كل ما وقفنا عن جملة بتقول هاي يأتي بيانها فيما بعد، بيان حسب وجهة نظره نمجي. نعم لتتم البيان وإذ نزداد إيمانا بأن هذا البيان هو نفسه يتكرر. إلى متى يعني بدنا؟ يعني ما شاء الله هو رجل جزاه الله خير منشئ، يعني منشئ بليغ، والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يفيض فيضا. أنا الآن خليني أسأل بس سؤال واحد. نعم الأخ جزاه الله خير وقال وعلى هذا يحمل الكلام السلف. على هذا يحمل الكلام السلف، طيب شيء طيب هذا، احنا بدنا نحمل على هذا الذي حمله عليه، ولكن أي سلف هؤلاء؟ من هم؟ ذكرهم أيوب وهؤلاء ذكرهم، ذكر من هم؟ أيوب قول أيوب السفياني بكفر ومصطفى والثوري، يعني ما مثال هؤلاء ما في مثال إلا هؤلاء؟ لا هو ذكر كلام حسن للسلف شيء طيب هذا، ولكن كيف يحمل على هذا الذي أراده أولا؟ ثم ثانيا نحن إذا نظرنا إن قلنا بأنه السلف يعني خلينا نقول من القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه، ها؟ إلى أن نصل إلى صدر الإسلام، فيا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الأمر، ولا قد سابهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف في عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في صدر النبوة في صدر الرسالة في الصدر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا يستطيع أن يضرب لنا مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف وعلى نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة يعني هذه هذا الكلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا لا أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي أنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه الأمور، أنا لا أفهم منه، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا بلاش برلمانات. نعم. بلاش برلمانات، دخول الوزارات ولا وزارات. لا أفهم منه أنه والله هذا صريح كلامي. طيب ولا وزارات، تعليم البنات في الجامعات المختلفة، شو بتفهم أنت من هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قد أفهم منه الجواز لمن كان يملك الأهلية. طيب من الذي يملك؟ من الذي يملك؟ لا يفهم. من الذي يملك هذه؟ من الذي يملك أربعة وجهة؟ من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا، ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزب وما اختلاف على اليوم الله ما شيخنا كلهم أعزاب كلهم. ما الذي يدرس الجامعة من الطلاب أو الطالبات؟ لا هو ما يليق موضوع الاختلاط، موضوع الاختلاط شيء، موضوع التدريس بالنسبة لمن ابتلي بذلك. ما فهمت كلام الشيخ، ما فهمت كلام الشيخ. لا الشيخ بيقول لمن يدرس. ايه؟ لا لا يدرس في صناعات مختلفة. هو يمكن هو يعني ويبيح ايضا انه الفتاة تدخل الجامعة الطب. لا ما اظن هذا يبيح، يعني الجو الذي يعيشه في السعودية غير الذين يعيشون هنا. يا اخي انا لا اتكلم عنه. ما اعتقد ان كلامه هذا يعني يفهم منه جواز ذلك. فقلن على موضوع المرأة ووظيفة المرأة وعمل المرأة وأن هؤلاء يجعلون المرأة يعني لا يوظفون إلا حتى تخلع الشفور ويشترطون يعني تخلع الحجاب ويشترطون ذلك، أنكر ذلك أشد الإنكار. هذا الكلام جزاه الله خير صحيح، لكن نحن كلام الآن لا ينصب في هذه الجولة، ينصب في زاوية من يريد أن يصلح هؤلاء. إذا يحتاج إلى تحرير القول معه، ما الذي يعني يقصده بالضبط في هذا الكلام؟ معليش نحن هذا نحن أقرب إلى أن نتفاهم مع بعضنا من أن نتفاهم معه، أليس كذلك؟ نعم. فنحن الآن أن نتعاون أن هذا الكلام اللي قرأناه كله أولا وثانيا وربما ثالثا إلى آخره، ألا يشعر إن لم نقل هو صريح الدلالي في تجويد أن يخاطر المسلم بدينه بخلقه إلى آخره في سبيل القيام بواجب التعليم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك تأتي هنا الأمثلة التي صراحة الأخ أو أشار إليها الأخ علي آنفا، قضية دخول في البرلمانات، قال لك الأستاذ في الوزارات، قلت أنت لا لا هذه ولا هذه، قلنا في تعليم الـ في الجامعة حيث الاختلاط بين الجنسين إلى آخره، قلنا أخيرا الفتيات اللي بدهم يتعلموا الطب مشان القيام بواجب تطبيب النساء، ونحن بلا شك في حاجة وهذا أمر لا خلاف فيه. هذا الكلام اللي قرأناه فلا يكون واضحا جدا في تأييد هذا الواقع المزعج، حيث كثير من الإسلاميين يتولون التدريس بهذا التعليم وهذا التوجيه. يدخل ولا ما يدخل؟ نعم، هو هذا ممكن يدخل، لأنه هو في مفسدة وفي منفعة، يعني أنه أيهما الأرجح تغلب، فقد تختلف وجهة النظر في تقديم هذا، هذا ممكن هذا يدخل في كلام اليوم الشيخ. ما اتصلت بي اعتماد اليوم ولا دقيقة بس، اتصلت بي امرأة قالت لي أنا فلانة فلت لسان وأنا طبيبة، هو طبيبة متخصصة بالطب النسائي توليد الطب أمراض النساء والولادة. قالت لي والآن أنا أريد الذهاب إلى التخصص. أيوة، مشان التخصص، لأنه هذا الكلام إيش طبعا هذا سمعته من الأساتذة ومن الأغنية. طبعا أنا أعرف يعني جماعة الجماعة اللي بنيهم، فكانت هذا من باب تحقيق المصلحة والحرص عليها، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند رجل. تكلمت معها كلام طويل الحقيقة، اقتنعت فيه أخيرا، لكن مما ضربته مثلا قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال واحد فقط، هل تستطيع أن تذكري لي امرأة في تاريخ الإسلام عرفت بأنها طبيبة نسائية ومتخصصة بالغسل؟ اذكري لي واحد أين كانت تتداوى المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى مجاورة؟ هل كانت تذهب لتبحث عن طبيب نسائي؟ فتصار طبعا هي سنة قالت أنا لا أعرف، قلت لأنه لا يوجد، مش لأنك لا تعلمين، لأنه لا يوجد أصلا، لم يحصل في التاريخ لنا أن امرأة كانت متخصصة بالطب اسمه الطب النسائي، حتى ولا عرف بأنه في فلانة من النساء عرفت بالطب. بعدين قلت لها شيء آخر، قلت لها الآن تعرفي أنه يعني طبعا ما قلت لها أنه ثبت فشلها المرأة حتى في هذا المجال الذي تدعي أنها متخصصة فيه، وأنها من أجل تحقيق المصلحة للمسلمين، وأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تذهب إلى الرجل. قلت لها قلت أنه ثبت على أنه كثير من النساء يدعن الطبيبات ويذهبن إلى الأطباء. لماذا؟ لا لأنها لا تريد أن تتعالج أو تتداوى عند هذه الطبيبة، بالعكس قد تكون دينة وحريصة على ذلك، ولكن لشيء آخر، لأن الطب ليس لأن هؤلاء الطبيبات لا يحدث من هذا الطب، لأن هناك شواغل كثيرة. قلت لها وأنت تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها، أما الرجل فلا يشغل بهذه الشواغل. فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب أنا طبعا حجة الضعيف اللي يتورى بحجة أضعف مما ذهب إليه، أنه قال أنا بدي أسافر من هون بدي أخذ محرم معي، والإقامة هناك أنا أستطيع أن أقوم بشو، أنا قادر على إدارة شو النسي، شو قادر على إدارة شو النسي، يعني ما معها محرم في ما معها. قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك، قلت لها أنا تدريت أن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يخبرون، حتى الآن ثبت على أن الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه في بيته، فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفو أو كذا أو كذا أو كذا؟ هذا الغلب في بلادنا، ولذلك يعني قطعت الجسر وقالت يعني ترى ان الناس فهذا الكلام يشجع امثال هؤلاء الناس مش على التعلم والاختلاط، بل على ابعد من ذلك ان تذهب المراه بنفسها تتعلم في بلاد الكفر. لا ما اظن انه يقول ذلك اتصال النصوص الشرعيه، انا بقول لك يشجع على ذلك، ما قلت لك، بقول لك هذا الكلام يشجع امثال هؤلاء. مثل كلام شيخنا اللي ذكرني بكلام هذا الاخ المصري هذا اللي قام عندكم اياما، الشقه ولا الشقه؟ عبد الهاوي كلام مش كله من باب واحد. هذا الكلام كله يا استاذ يلتقي مع قاعده سد الذرائع ولا يتنافى، يتقي ويتنافى. أنا بجاوب هو يعني بين بأول موضوع التعارض المفسدة والمصلحة. إذا رجحت المصلحة يفعل، رجحت المفسدة يجتنب. فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدر ذلك. هو يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم جو ومطوف. لا، هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يهضمون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل. هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا، لأنه هو قد ينتقد غيره في يقول بميزان. هل أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا، يعني في عندنا هالزهاد هذول إنه هو من مطغين إنه بيترك منصب ووظيفة وإلى آخره خوفا على نفسه؟ لا، لكن من حيث معرفة الواقع والله لا أستطيع أن أقول، لولا أنه هو رأى أشياء من هذا موجود. هو بيتحدث عن المصلحة العامة والريفة، ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوة والدعاء خلال القيادة بالدعوة توجيه الدعوة والدعاء. لأن في البداية هنا توجه المناصب هنا في البداية كلامه وذكر يتولون المصلحة عامة. نعم، مصلحة عامة، مصلحة عامة. نعم، بعدين برجع بذكر إنه تقدمهم لتوجيه الدعوة والدعاء واحتلالهم القيادة في الدعوة والدعاء. نعم، فهو هل قصد بكلامه المصلحة العامة من وظيفة وغيره، أم قصد عملية الدعوة وإعداد توجيه الدعاة في هذا الكلام؟ ممكن أشار إلى الوظائف أيضا حيث أخلوا هذه الوظائف للفساق والفجار. صرح أشار إلى هذا في تلايا كلامه. في نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء. نعم، يعني المقصود في كلامه هو ما بعرف، قد يكون التوصيل قد يكون التوصيل المقصود في كلامه يعني هذه وهذه، وبالتالي هو وحده لا هو بيتكلم. يعني المسألة تحتاج إلى تبين منه ما الذي يعني الحدود التي يعنيها بالضبط. يعني حتى لا نظلم، ما هي الحدود التي يعني كثير الكلام يتركه عام يفتح الكلام. هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد. خلينا شيخنا ننتظر شوي حتى ينتهي خلاص ننتظر الوقت. هو ابو عبد الله، ابو عبد الله كلام جيد، اريد ان يقرا هذا الحقيقة. ابو عبد الله هو الان لما تيجي تقول لو اراد الاخ سفر، الاخ سلمان، لو أنه نصح فقبل وقيل له احذف هذا وعدل هذا، لكن هل ترى هذا يغني وينفع؟ كيف هو يغني وينفع لماذا؟ هذا الكتاب بارك الله فيه، هذا الكتاب يكون انتشر وتلقفته أيدي القراء، وربما من يحب السفر، من يحب سلمان يقرأه مرة مرتين وثلاث حتى يستوعب ويأخذ ما فيه. بتكون طبعة ثانية هي تنبيه شيخنا. هاي كيف هذا كل، هل أعتقد أن كل من يقرأ هذا الكتاب يعود إلى شراء الكتاب مرة أخرى ويقرأ؟ ما لا تعود، إذا كان مع كتاب آخر إذا المفتي أبدى فتوى ثم راحت وعمل بها الناس ثم تراجع عنه. أنا ملاحظ من الأخ في نفسه كلام لازم نسمعه. من هو؟ هات نشوف. والله يعني حسب ما ذكر على فهم الشيخ سلمان، طبعا أنا قرأت الكتاب قبل هذه المرة من الأخ علي، يعني إذا الإنسان قرأ الكتاب كاملا واستقرأ ما يريد فهو لا يريد ما أشرت إليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدولة، لأنه يكتب توجيها للدعاة وتكلم حديثا عاما وأثبت فيه، ثم في النهاية خصص يعني كأنه يقصد توجيه المنابر وحقل الدعوة، وكما تكون ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة، ومن يتصدى لهذه المذاهب، ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب، نعم، لئلا يناله أو يناله من يناله، خليك على يناله، نعم، منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا، أصبحوا خاصة في بلادهم الآن. الآن حملة حتى استطاعوا أن يصرحوا بشكل العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسماءهم في المجال. فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة كتابه. يا أخي نسمع الكلام ونشوف تعليلاته. وشيخنا لا بد من قراءة الكتاب كاملا. هذا مستحيل. كتاب كاملا. ها أنت وها هو قرأت الكتاب كاملا. فشو جوابكم عن هذه التعليلات؟ هل يعني جيبها هو ونحن نقف ونقول هذه توهم أشياء تساعد الآخرين؟ نعم. الأخ مذكم المذهب أبو عبد الله. نعم. لسه يعني في لا في تتمة. لا تقول خطا لانه في هذه المساله هو خصص انه مذهبه في هذه المساله لان قرات الكتاب. لا لا المساله يا اخي لما تقول انت في هذه المساله ما هي المساله؟ ان المساله كعنوان لكنها الى فروع. مثال مثال هو الان ماذا يقول؟ وكثيرا ما تتحالف هذه القوى الخفية الشريرة لإحكام أحاديث الغربة وإشاعة الفتنة وتتوحد ضد السنة وأهلها، وكثيرا ما يجد الولاة والحكام المنحرفون عن الشريعة الحائدون عن منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لتبكي المنكرات بل ونشرها وإشاعتها وإهمال الأمر بالمعروف وإخماله والتضييق على أهله وتعميق اغترابهم، ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة والمرتزقة المتمصلحة وأضرابهم من يتمسح به في إظهار حددهم على الدين وحرصهم عليه مقابل التمكين لهم في نشر طرائقهم الضالة بين المسلمين والترويج لها مصداقا لقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ف يعني يبين انه هؤلاء مثلا لا يتركون في أماكنهم وفي مناصبهم، بينما من يكون أجدر منهم وخير منهم من أهل الدعوة من يأخذ هذه المناصب منهم، فهم يتقربون من السلاطين ويأخذون هذه المناصب ويضرون بالدعوة. يعني شيخنا مثال حتى حول هذا الآن المنابر الكتابية في الصحف عندنا من المسيطر عليها؟ من يتصدى لهم في هذه المناصب؟ طبعا يظل في مسألة ثالثة نجمع حول قضية غير عم بيقول مثلا إمامة الدين، هو تكلم أيضا بالضبط من نص حول إمامة الدين. نحن نبحثنا في نقطة معينة، إذا كان هناك وظيفة يخشى المسلم أن يفتتن فيها وهو يعلم بأنه في كونه في هذه الوظيفة يقوم بواجب، يقوم بواجب يتعلق بالأمر معروف نهي عن منكر بإصلاح يفيد الأمة إلى آخره، لكن هو يخشى على نفسه. هذا شو موقف الكاتب القائل لكل هذه الكلمات؟ هذا يصفه بأنه ضعيف، هيك نفهم نحن. فهذا انت يعني قرأت كتاب من أولى آخر إن شاء الله. شو جوابك؟ لك جواب إن شاء الله بينا. إنه عندما ذكر معلش تفضل عندما ذكر كلام السختياني وذكر الثوري ثم قال ويفهم كلام السلف على هذا وهو التصدي، لأن الثوري معروف والسلف كانوا يتصدون مع خوفهم من التصدق، ولكنهم لم يتركوا الدعوة والتصدي لهؤلاء المبتدعاء والضلال. لكن ماذا الشيخ تقصد وظيفة وليس الدعوة؟ ماذا التصدي لأمور فروض الكفاية؟ بس هو في شغلة شاذة، هل هو نفس هذه فروض؟ نعم هذه فروض ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما اسمها؟ براءة. براءة ما شاء الله. أعوذ بك من كلمة الله التامة من كل شيطان وهم وعين الله مشهور. هذه أواد براءة بسامة ما شاء الله. رقع لي يا شيخ. حلو والله. شيخنا ما شاء الله يعني.